كلمة الختام ومسك الختام مع كلمة من وحي المناسبة يتفضل بإلقائها على مسامعنا الدكتور السيد خليل طباطبائي، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، شفيع المذنبين والمبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام إمامنا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه بهذه الأيام المباركة، وهي مولد والده الإمام الحسن ابن علي الزكي العسكري صلوات الله وسلامه عليهما. ونظرا لضيق الوقت فإني لا أخذ من وقتكم إلا دقائق محدودة، خصوصا بعد أن استمعتم إلى كلمات وقصائد وولاء أهل البيت سلام الله عليهم بما فيه الكفاية. ولكن أقول كان دور الإمامين الهادي والعسكري سلام الله عليهما هو التهيئة لظهور الإمام المهدي أو لغيبة الإمام المهدي سلام الله عليه، والظروف القاسية التي مر بها من سجن ورقابة ومتابعة ومنع للمؤمنين من أن يلتقوا بهم أجبرتهم على ذلك. ولكن مع ذلك، بالرغم من أن الإمام العسكري سلام الله عليه عاش في محنة وظروف قاسية، إلا أنه لم يترك الناس سدى بدون أن يبين لهم أن الإمام المهدي سلام الله عليه سيولد، وهو إمام زمانهم، وهو الذي تطول غيبته ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. ومع الأسف نرى في هذه الأيام هناك تطرف من طرفين، جانب آخر يدعون بأنهم يرون الإمام وأنهم يلتقون به، وأن هذا زوج الإمام لأخته وذاك نسيبه، وهذا يجلس معه، وهذا يأتي بشاي ويضعه ينتظر الإمام يشرب الشاي، هذا يوضع للإمام لكي يشربه، وهذه أمثال هذه الأمور، تطرف بهذا الجانب. وجانب آخر هناك تطرف بمن يشكك بوجود الإمام المهدي سلام الله عليه، بل وينفي أنه ولد، ويقول أن الرواية ضعيفة فقط عن حكيمة عمة الإمام، وهي امرأة على كل حال، يعني كيف نثق بذلك، وأن بعض الروايات تقول أن الإمام العسكري لم يعقب، فليس له عقب، معناته توفي وليس له ولد. وهذا في الواقع من الظلم الفاحش من الطرفين. أول الروايات الأئمة أن الأئمة من بعد 12 هي روايات ليس بالعشرات بل بالمئات، تبدأ من روايات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الأئمة من بعد 12 كلهم من قريش على الرواية، وعلى رواية كلهم من أهل بيتي، ثم روايات أمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام الصادق، الإمام الرضا، الإمام الجواد، الهادي، كل الأئمة واحدا بعد واحد كانوا يؤكدوا على هذه الحقيقة، وأن اسمه هو يواطي اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ابن الإمام الحسن العسكري، يقول من نسل الحسين، من نسل الحسن. هذه التأكيدات الكثيرة هذه كلها يلغونها، كانوا لا توجد، ويلقصونها أنه عمته، هذه عم امرأة وهي شهدته خلاص. وهي المئات من الروايات لا ينظرون إليها، هذا لسوء توفيقهم مع الأسف. ثم لو أخذنا فقط الإمام العسكري سلام الله عليه كانت عنده خطوات متعددة لإثبات أن له ولد. الخطوة الأولى كان يبشر بذلك أصحابه أنه سيكون لي ولد ويذكر لهم ذلك، وأنه بالرغم من الرقابة الموجودة من العباسيين ولكن سيولد له ولد. الخطوة الثانية إشهاد عمته وإشهاد الخادم وأمه التي ولدته، هؤلاء كلهم شهدوا الولادة واطمئنوا إلى ولادته ثم غيبه الله، وبعد ذلك إشهاد أصحابه على وجوده، فقد أراهم في روايات متعددة. لولا ضيق المجال كنا ممكن نقرأ بعض الروايات، ولكن إجمالا نقول روايات متعددة جمعهم وأراهم الإمام، قال هذا إمامكم من بعدي، وعين لهم الإمام وأعطاهم أحيانا بالاسم، أحيانا يرونه، أحيانا صفته، أحيانا يقول أنه إذا جئتم بعد ذلك بالخمس فسوف لن تجدوني وأعطوه إلى من يخبركم بما في الهميان. وجاء جماعة بعد شهادة الإمام العسكري ولم يجدوا أحد، وجاء خبر من الإمام المهدي سلام الله عليه أنه في الهميان كذا وكذا مبالغ من المال موجودة، واطمأنوا ودفعوها إلى الخادم. فكل هذا السعي والجهد من الإمام هذا ينفون بجرة قلم واحدة أنه لا شاهد فقط عمته، يعني امرأة عمة ما تكفي. أولا لماذا لا تكفي إذا كانت عمة بمستوى عمة الإمام، وهي ابنة الإمام الجواد وأخت الإمام الهادي وعمة الإمام العسكري، فإذا شهدت لماذا نلغي شهادتها؟ وأمه وهي من بنات أوصياء عيسى عليه السلام، أمه أم فاضلة خاصة وهي تشهد بولادته، والإمام يقر بذلك بل يؤكد لبعض أصحابه، قل سبب العداوة لي والسجن والتعذيب، لأن الإمام كان يسجن في كثير من الأيام في داخل السجن، وأحيانا مسجون في بيته، هو في بيته ولكنه محاصر ومراقب، فهو في سجن على كل حال. يقول السبب لأنهم يعلمون أن الإمام المهدي الذي ستكون نهاية دولتهم على يديه سيولد من ولدي، ولذلك راقبوا زوجاته وراقبوا الأخبار. والله سبحانه وتعالى قد جعل حمل أم الإمام المهدي سلام الله عليه كحمل أم موسى عليه السلام، لم يظهر عليها إلى أن ولدته. ثم الإمام عود الناس على الغيبة، فكان لديه أكثر من 100 من الوكلاء، وكيل الإمام من ذلك الزمان موجود، ليس في عصر الغيبة بل في زمن وجود الأئمة سلام الله عليهم كان لهم وكلاء في مختلف مناطق العالم، والإمام كان يوصي شيعته بالرجوع إلى الوكلاء، والوكلاء يكتبون الرسائل المكاتيب بتعبير الرواة، والإمام كان يجيب عليها، فكان اتصاله بشيعته من خلال الوكلاء ومن خلال الرسائل التي كان الإمام يكتبها. وهؤلاء كلهم طبعا يشهدون ويعلمون بوجود الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، فإذا كان أكثر من 100 من الوكلاء قد سجل أسماءهم التاريخ، وربما كان عددهم أكثر من ذلك، فهل نلغي وجود الإمام ونقول فقط هي رواية واحدة عن عمته لا يمكن قبولها؟ مع الأسف بعضهم عنده مصادرة بالكلام، ويمكن يكتب بالإنترنت، وبعض الناس اللي ما عندهم ثقافة وعي يبدون يشككون أنه صدق الإمام ولد لم يولد وما شاكل، ولكن المسألة أكثر من أن تدور حولها الشبهات واضحة وضوح الشمس لا يمكن مناقشتها. كما قلت الروايات منذ البداية، منذ النبي صلى الله عليه وآله، روايات متكررة في أخباره، وروايات الأخرى أن الأئمة 12، وروايات الأخرى أن الأرض لا تخلو من حجة، لو خليت لقلبت، لو خليت لساخت بأهلها، فكيف لا لم يولد ولا يكون حيا وسيولد في آخر الزمان؟ إذن كيف تخلو الأرض من حجة لله طوال هذه الآلاف من السنين إلى ظهوره سلام الله عليه. فكل هذه التأكيدات بعضهم مع الأسف يلغيها ببساطة وجرة قلم، ويظن أنه ممكن أن يغطي الشمس بغربال، ولكن نور الشمس لا يغطى بهذه البساطة. ثم الإمام رسم لشيعته منهجا في عصر الغيبة، يعلم أن الغيبة الصغرى والكبرى ستبدأ، ولذلك وكلهم إلى أفضل الناس في عصر الغيبة وأعلم الناس بالأحكام، فقال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا يرجع الناس إلى المراجع العظام ونظام الوكالة ونظام دفع الحقوق الشرعية، كما كانت تدفع لوكلائه كذلك تدفع إلى وكيله العام وهو المرجع الديني. لا بأس نذكر نقطة، كثير من الناس يسمعون بالإنترنت حديث مع الأسف سيء وكاذب ومغرض واتهامات باطلة للمراجع أو أولاد المراجع أو نسابة المراجع بأنهم أو بعض وكلاء المراجع بأنهم يلعبون بالأموال وبالخمس ويصرفونها على أنفسهم ولا تصرف في مواردها الشرعية، وهذا الكلام غير صحيح. أنا في بعض المجالس مع من يدعي هذا قلت: أتحدى أن تأتيني باسم واحد من أولاد المراجع أو وكلاء المراجع من كانت لديه عمارات وبنايات وبناها من الخمس. آلاف الوكلاء للمراجع، أتيني بنموذج واحد، مو من المرجعية الآن، من 50 سنة إلى يومنا هذا، 50 سنة الأخيرة اللي إحنا نتذكرها، أتيني بنموذج واحد أن وكيل مرجع بنى عمارات من مال الخمس ونهب المال. هذا لا يوجد. ولكن لو وجد واحد على سبيل المثال، أو واحد أساء استعمال المال، أو واحد صرفه بوجهة نظر قد نختلف معه، هل يعني ذلك أن نلغي مسؤوليتنا من إعطاء الحقوق الشرعية للمراجع؟ نرى هذا في وكلاء الإمام العسكري سلام الله عليه، حدث أنه أحد وكلائه أساء استعمال المال، فالإمام حاسبه ثم طرده وأعلن للناس أنه ليس بوكيل. فإذن لا يعني أنه لو كان وكيل واحد غير صالح أن نلغي جميع الوكلاء ولا نعطي المال الذي هو حق شرعي يعطى إلى المرجعية الدينية لتكون مرجعية قوية ومتينة وتخدم الوجود الشيعي في كل مكان من العالم. بل هذا حدث أيضا للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، كان عنده 3 من وكلاء المعتمدين وكانت عندهم الأموال الطائلة، والإمام كان في السجن، ثم بعد أن استشهد أنكروا المال ولم يعطوه للإمام الرضا عليه السلام، وقالوا لا، أن الإمام موسى بن جعفر ما زال حي وسوف يرجع بعد مدة ونحن نعطيه المال وأنت لست الإمام، وسموا بالواقفة. فالمشاكل قد تحدث، الضعف البشري قد يحدث زمان الأئمة وقد يحدث في هذه الأيام، لا أبرئ أحدا، ولكن أقول لا يجب أن نتأثر بالدعايات والإعلام المغرض. هنالك حملة منظمة تديرها استخبارات دولية للطعن بالمرجعية الدينية، لأنه أقدس وجود عندنا هو المرجعية الدينية، وتحسدنا باقي المذاهب الإسلامية على هذا، إذ ليست لديهم مرجعية دينية كما هي لدينا. مرجعيتنا مستقلة عن الحكومات، مرجعيتنا عادلة، مرجعيتنا متقية، مرجعيتنا تخدم الناس، تعيش حياة الزهد، لا تأخذ راتب من أحد، ولا تخضع لدولة ولا لحزب ولا لتيار ولا لجماعة. هذا الاستقلال مهم جدا في حياة الإنسان، والمرجع يقول كلمته قربة من الله تعالى، لا يخشى في قول الحق لومة لائم. أما الآخرين مرجعياتهم تابعة لحكوماتهم التي تنصبهم وتعينهم، سواء الأزهر في مصر أو في السعودية أو في المغرب أو دول أخرى، بالنتيجة موظفين للدولة وهم يشعرون أن هذا اليوم موظف بكرة الدولة ممكن تعزله وينتهي وجوده، فيجب أن يراعي الدولة بما يقول ولا يتكلم بكلمة ترضي الله ولكن تغضب الدولة. يقول لا، رضا الله كن ننسى، بس رضا الدولة هو المهم. فإذن مرجعيتنا مهمة جدا ومقدسة ومباركة، ويجب أن نهتم بها ونتبعها، وفي ذلك اتباع لأمر الله سبحانه وتعالى الذي بينه الأئمة سلام الله عليهم في عصر الغيبة، وخصوصا الإمام العسكري سلام الله عليه صاحب الذكرى هو أكد كثيرا على هذا المعنى، وأن المؤمنين يجب أن يرجعوا في عصر الغيبة إلى العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين العاملين الواعين المتقين الذين لا تهزهم الهزاهز ولا تنحرف بهم فكر الضلال والانحراف. اللهم سددنا على الصراط المستقيم، صراط علي وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كما جمعتنا في هذا الحفل المبارك بذكر الإمام الحسن العسكري عليه السلام، فاجمعنا في الآخرة معهم في أعلى عليين مع الشهداء والصالحين. اللهم اقضي بهم حوائجنا، اللهم يسر بهم مطالبنا، اللهم اشف بهم مرضانا، اللهم اقضي بهم ديوننا، اللهم فرج بهم عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر. اللهم عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.